إلى المتن، متن المنهاج، وما زلنا في كتاب الإقرار. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الاستثناء لأنه معهود في القرآن والسنة، وهذا حق. الاستثناء، الاستثناء كما قلنا الاستثناء المتصل أو المنقطع في هذا الباب. قال: ويصح الاستثناء يعني في الإقرار، وهو إخراج ما لولاه لدخل في الأول. والاستثناء له ضابط وشرط حتى نقول بأنه يصح الاستثناء إن اتصل، وهذا بإجماع أهل اللغة أن الاستثناء معمول به إن اتصل، وهذا بإجماع أهل اللغة. فإن انفصل فهو لغو، ولا بد أن يقصد الاستثناء من أول الإقرار. وأما في الطلاق فقد توسع بعض علمائنا وقال له أن يقصده قبل يعني أن ينتهي، قبل أن يفرغ من اليمين. قال: ويصح الاستثناء إن اتصل ولم يستغرق، أي فإن استغرق يعني استغرق المستثنى منه، هذا لغو. لا يقول له علي 100 إلا 100، هذا لغو، يبقى عليه 100. له علي 1000 إلا 1000، يبقى عليه 1000. الثاني هذا لغو. فالاستغراق جماهير أهل اللغة يعني يردونه. فلو قال له علي 10 إلا 9 إلا 8 لزمه 9. أنا هذه شرحتها بالتفصيل في الضمان، أريد كيف ذلك. فإن قال له علي 10 إلا 9 إلا 8 لزمه 9، إيه اللي بيحصل ده؟ كيف ذلك؟ أنا شرحتها قبل ذلك. هنشوف بقى الرياضيين اللي عندكم، هؤلاء أصحاب الرياضيات. له علي 10 إلا 9 إلا 8 لازمه 9، كيف ذلك؟ ممتاز، ممتاز بالسنة، استقامتي ممتاز، بس طب اعملها عمليا بقى، قل لي كيف يعني. يا صاحب الرياضيات اسكت انت، صاحب المتوسط انت. المسألة قالها صاحب السنة، لكن لابد يفصل حتى نعلم انه حقا نعرفها. مش وضحت كيف؟ هو قال عليه 10 إلا 9 إلا 8 لازمه 9. شوف شوف، هو كده بالسنة طلع برضو محتال. قال نجمع الفردي معا ونجمع الزوجي معا. بس هكذا نعم، بس لكن جيد جدا، ممتاز، لفض فوق. شوف عليه 10، له عليه إيش 10، الإقرار هو إلا 9 إقرار صحيح، يأتون إلا 8 لقال الأخير. هو أنت إيش تفعله؟ تقول هنا الثمانية والتسعة، لو قلنا له 9 إلا 8 يبقى كم؟ واحد. طيب والثاني 10 صحيح؟ فالعشرة هنا يبقى إذن نقول مفادها العشرة إلا واحد، فيلزمه 9، فيلزمه 9. نعم، ولأن الاستثناء كما هذه قاعدة مختلف فيها، يعني هذه الأحناف يخالفوننا فيها، وأنا فصلت ذلك بالتخريج في الفروع عن الأصول. فأن الاستثناء من الإثبات نفي، والاستثناء من النفي إثبات، وهذا سينجلي جدا في مسائل الطلاق الذي فيها الاستثناءات. ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوبا، ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوبا. أولا أيضا أنوه بالسنة استقامتها على جبهة جيدة، وإحنا ظنناك أيضا ممن يشتد على نفسي وكنت متغيبا أمس. وحتى عملها جيدا في الرياضة. قال ويصح من غير الجنس كألف إلا إلا ثوبا. وهذا هذا لولا ورود اللغة به والشرع. طبعا اللغة احنا قلنا بطريق الواضح القرآن به لما قلنا به، لكن هنا هنا مسألة الاستثناء منقطع في المستثنى والمستثنى منه، كما قال الله تعالى: وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فبيكون إيش؟ استثناء منقطع في هذا الباب. فهو بيقول يصح من غير الجنس لقول الله جل في علاه: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ليس من العلم، الظن ليس من العلم. فيصح هذا الاستثناء. يقول له علي ألف إلا ثوبا، فيعرف يبين الثوب قيمته. يعني يقول هذا الثوب في الأسواق بمئة، يبقى إذن علي ألف إلا مئة، علي ألف إلا مئة. بإذن الله أحسن الله إليكم وزادكم حرصا ونفع الله بكم الأمة الإسلامية. فيبين الثوب، وفي شرط هنا في التبيين حتى نقول بأن الاستثناء صحيح. ما هو؟ أنفا قلته، قلنا أنه إذا قال له علي ألف إلا ثوبا صح ذلك لقوله: وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ويبين ثمن الثوب، لكن هناك ضابط حتى نقول عند تبيين ثمن الثوب حتى صح الاستثناء. ما هو أخ سعيد؟ داخل في الجامع والقصر ويعملها تبديل وتوفيق بعد كده. هو كريم يسكت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي هلا وأهلا وسهلا بالجميع. ها، ما الضابط؟ أنفا قلت أنا من دقيقتين، عشان أنت أصلا مخك غير موجود ومتأخر في الدروس دائما، والتأخير في الدروس غير ممدوح. أنت أصلا عليك ثلاث علامات، وأي أحد معي بيصل للعلامات الثلاثة أذنه لا يبقى في مكانه، فاهم؟ لكن أنا وصلت لأي علامة؟ لكن أنا أصلا مع العلامات الثلاث في أعذار موجودة، فالأعذار مسكتاني غلبته. حقا في أعذار موجودة، فمش مش يعني فاهم، مش مستطيع أروح واجي بسرعة. لو أحد أصاب هذا لا لا لا أروح. ما هو ده اللي مسكتني. شيخنا أنا قلت لابد من تحديد نوع الثوب. لا لا، أنا آنفا قلته والله من دقيقتين فقط. قيمة. طيب، ما هو هذا عند تبين قيمة الثوب لها ضابط، لابد من شرط. عليكم السلام وبركاته مخضر. ما هو الشرط؟ أنا من خمس دقائق قلته. بقى الأخوة ضيعوا على أنفسهم، الذين جاءوا متأخرا ضيعوا على أنفسهم البيضاوي كتاب الأصول. ها، سبحان الله، من دقيقة قلت ذلك. ألا يستوعب، ألا يستغرق، يعني لا يكون الثوب بألف. مش قلنا لا يصح عشرة له علي عشرة إلا عشرة لغو. فيبقى ثمن الثوب وجوباً لابد أن يكون أقل من الألف. يعني نقول له بيّن لنا ثمن الثوب، لكن بشرط وضابط ألا يصل إلى إلى إلى يعني ثمن الألف. نعم، لا يكون فيه الاستغراق. قال: ويبين بثوب، يبين الثوب قيمته دون الألف. لأنه لو كان للألف فكان صار مستغرقاً فيكون لغوا. قال: ومن المعين، أي يصح الاستثناء منه كما يصح من المطلق. يعني التعيين والإطلاق يصح فيه الاستثناء. كأن يقول هذه الدار له إلا هذا البيت، هذه الدار له إلا هذا البيت، أو يقول هذه الدراهم له إلا ذا الدرها الدرهم. ففي التعيين أو في الإطلاق يصح، التعيين والإطلاق يصح. جزاك الله خير. نعم. ولأن هذا بمثابة التخصيص، يعني هذا الإخراج باللفظ المتصل كالتخصيص، يقول له هذه الدار إلا له هذه الدار إلا هذا البيت، له هذه الدراهم أطلقها إلا درهم أو إلا درهمين. وفي المعين وجه شاذ، يعني ليس معتمدا في المذهب. وفي المعين وجه شاذ، أي أنه لا يصح الاستثناء منه، لأن الاستثناء المعتاد إنما يكون من المطلق لا من المعين. قال المصنف: قلت ولو قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل، لأن الاستثناء يصح وإن كان مجهولا، كما لو قال عشرة إلا شيئا وبعد ذلك يكون يتعين عليه التبيين، إلا فرق بين العين أو المعين والدين. ورجع صاحب البيان إليه، صاحب البيان تكلم بمثل هذا، قال: فإن ماتوا إلا واحدا، نعم، يبقى راجع، آسف، ورجع في البيان إليه، ورجع في البيان إليه كما بينا بأنه يقول هؤلاء العبيد له إلا واحدا، قلنا صح ذلك، ويرجع في البيان إليه لأنه صاحب البيان، هو الذي يبين ذلك لأنه أعرف بما أراد فيلزمه البيان. فإن لم يبين أمره القاضي أن يبين، وإلا عذره حتى يبين. فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه على الصحيح، فالقول قوله بيمينه على الصحيح. لما؟ لاحتمال صدقه في ذلك، وأما الثاني لا للتهمة، والأول هو الأصح. لكن تبقى مسألة، لو قلنا أنه قال هذا العبيد قال إلا واحدا، هذا العبيد له إلا واحدا ولم يعين ومات، قلنا قام الوريث مقامه، قام الوريث مقامه، ويركن إليه التبيين، ويركن إليه البيان، فيبين من هو، ثم بعد ذلك يستحق رجل ما أقر له به. قال: فصل. أقر بنسب، وهذا الاستلحاق، مسألة الاستلحاق مسألة مهمة. فقال: أقر بنسب، أي ما يعتبر إقراره بأن يكون صحيح العبارة، بال مسلم بالغ عاقل أقر بنسب، فإن ألحقه بنفسه أنه قال لهذا الطفل الصغير قال هذا ابني، إذا ألحقه اشترط لصحته أن لا يكذبه الحس، مفهوم إزاي؟ الحس يعني أنت في الواقع، لا يأتينا برجل عنده 70 سنة يقول هذا ابني، يعني هو عنده 45 والثاني عنده 55 يقول هذا ابني، يبقى الحس الواقع يكذب ذلك، لا يمكن أن يكون ابنا له، مفهوم؟ نعم. قال: يشترط لصحته أن لا يكذب الحس ولا الشرع، أي لا يكذب الشرع في هذا الباب، وطبعا لا يكذب الشرع، طبعا إذا كذبه الشرع إذا كان معروفا بنسب لنسب الله استطاع أن يقول هو هو هو هو ابني، ويكون هو منسوب للناس جميعا شاهدوا بأنه منسوب لفلان، يبقى هو ابن زيد وهو يقول هذا ابني، فهذا ادعاء أو قول لا يقبل. يبقى إذا لا يكذب الحس ولا الشرع بأن يكون معروف النسب من غيره، ولأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره، حتى لو قال على زيد له عمرو صغير ابنه، وجاء عبيد قال عمرو هذا ابني، وعمرو قال نعم أنا ابنه، وهو ثابت في الشهادة وبين الناس في الأوراق المثبتة أنه ابن غيري، فلا فانتقال النسب لا يجوز بحال محال، ما ثبت يبقى ثابتا. قال بأن يكون معروف النسب في هذا، قال وأن يصدقه المستلحق، يبقى الشرط الأول ألا يكذبه الشرع ولا الحس، الشرط الثاني أن يصدقها المستلحق. المستلحق إن كان أهلا للتصديق، المعنى أنه يكون إيش؟ بالغا عاقلا، ليس صبيا ليس مجنونا ليس مغمى عليه. فإذا قال هذا ابني وهو بالغ والحس والشرع لا يكذبون ذلك، لا يعارضون ذلك، لا يناقضون ذلك أو لا ينقضون ذلك، وجاء المستلحق فقال نعم هو أبي، استلحقهم. وهذا بشرط أن يكون أهلا للتصديق. ولأن له حقا في نسبه وهو أعرف به من غيره. وهل إذا سكت دون أن يصدقه صح ذلك أم لا؟ عندنا القاعدة لا ينسب لساكت قول. فإذا سكت يعني هو قال عبيد هذا ابني وسكت عبيد لم يصدقه، والشرع لا يكذبه والحس لا يكذبه، فإذا سكت فهنا على خلاف، لأن الساكت لا ينسب له قول. وقد قال البعض العلماء والسكوت هنا إقرار، والسكوت إقرار كما قال إذنها سماتها. وطبعا في قوله إن كان أهلا قيد، هذه لابد أن تفهم المثل وما يقصده العلماء في ذلك. قيد إن قال أهلا للتصديق، إن كان أهلا للتصديق، أهلا هنا قيد للذي ليس له الأهلية كإيه؟ كالمجنون، وأيضا كالصبي. نعم. قال فإن كان بالغا عاقلا فكذبه أو سكت فكذبه لم يثبت له النسب، لم يستلحق إلا أن يأتي ببينة. قال عمير لعبيد هذا ابني، وعبيد كان بلغ مبلغ الرجال، فكذبه في ذلك. فإن كذبه لا يمكن أن يستلحق إلا إذا أتى الآخر ببينة، إلا أتى المدعي بالبينة. ويشترط أيضا، عندنا شرطان الآن. نعم، قيد أخي ممتاز يا استقامة. أنت عندنا شرطان الآن. الشرط الأول لصحتي ألا يكذب الحس والشرع، الشرط الثاني أن يصدقه المستلحق. وقد نقول هناك شرط ثالث ألا يزاحمه أحد آخر في الاستلحاق. وهذا ورد. المرأة تعرفون في أنكحة الجاهلية كانت المرأة تذهب إلى القبيلة يجامع 10، وعندما تلد يأتون وتلد، ويعني في بعضها أنه كانت تلحقه بمن شاءت لرفعة النسب وغير ذلك، أو 10 يتنازعون فيه في هذا الباب. فهنا الشرط الثالث ألا يستلحقه أحد غيره، فيبقى هنا فيها منازعة، والبينة تكون فاصلة. قال وإن استلحق صغيرا ثبت، يعني ثبت نسبه إذا وجد الشروط ولا يعتبر تصديقه، لأن الصغير ليس مكلفا فلا يعتبر تصديقه. فلو بلغ وكذبه لم يبطل في الأصح. لو بلغ وكذبه، فمتصورين المسألة، زيد استلحق عمرا وكان عمرا صغير السن، صدقه بذلك، تصديقه لا عبرة به لأنه غير مكلف. فلما بلغ بعدما ثبت النسب، استلحق ثبت النسب لأن الحس لم يكذبه الشرع، وهو أيضا استلحق الصغير والصغير صدقه. فلما ثبت النسب كبر عبيد، فقال العمي لست بأبي، لا يؤخذ بقولي. وهذا معناه فلو بلغ وكذبه لم يبطل في الأصح. لما؟ لأن النسب يحتاط له. فإذا ثبت رسخ. وفي قولها الأصح هذه دلالة وإشارة إلى الخلاف، والخلاف قول. والقول الثاني يبطل للتكذيب، وهذا لم تجد يعني فراشا، إن لم يكن فراشا يعني فراشا، وهذا الفراش هو الذي يثبت النسب. قال هو لك يا ابن عبد زمعة. لما؟ قال الولد للفراش. إن لم يكن الفراش ولا الولادة فإن شاهدنا ذلك لم نلتفت إلى الإنكار. ونفس الخلاف هنا، لو استلحق مجنونا فأفاق فأنكر، الصحيح الراجح أنه بالاستلحاق ثبت مع توفر الشروط طبعا وانتفاء الموانع ثبت النسب، فإن ثبت النسب فالمجنون قد أفاق فأنكر النسب، قلنا لا يؤخذ ولا يعتد بإنكارك. قال ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا. والله نصبر حتى ننتهي الحق من كلية الإقرار لندخل في العارية. قال ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا أي وإن كان له مال لبناء أمر النسب على التغليب، وهذا صورته ممكن أن يقتله ثم يستلحقه ويقبل بذلك، ولما يقبل بذلك وهو أبوه الذي قتله على قول الجمهور أنه لا يقتل، لا يقتل به. وكذا كبير في الأصح، يعني الكبير كالصغير، طبعا كبير ميت يعني. وقيل لا، وعلة عدم الإثبات هو فوات التصديق، مات فكيف، لا بد من التصديق، والتصديق شرط، تصديق من استلحقه شرط ولأنه بالغ. فهذا الفرق بين أن يكون يستلحق ميتا كبيرا أو ميتا صغيرا. ويرث أيرث الميت المستلحق لأنه فرع النسب، ولأن النسب سبب للإرث كما أن المصهرة سبب للإرث. ولو استلحق اثنان بالغا ثبت لمن صدقه، يعني اثنان زيد وعمر استلحق عبيدا فقال عبيد أنا لعمر أو أنا لزيد، فإن صدقه كان لأحدهما لاجتماع الشرائط فيه. فإن لم يصدق أحدهما، لم يصدق واحد منهما، زيد قال هذا ابني، عمير قال هذا ابني، عبيد لم يصدق لا زيد ولا عمير، فكيف يكون الحل؟ أنأخذ بفتوى سليمان عليه السلام أم ماذا نفعل؟ زيد استلحق عبيدا، عمير استلحق عبيدا، فأنكر زيد عميرا، فأنكر عبيد عميرا وأنكر زيدا، ماذا نفعل؟ سليمان عليه السلام يشق، ناخذ فتوى سليمان نشق نصفين بينهم، انتم مش متصورين المساله، الفقه تصور ممتاز، هو هذا. وهذا ما دليله؟ المدلجي لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا وقال هذه اقدام بعضها من بعض، ولذلك احنا قلنا هذه من القرائن التي يعمل بها إن لم يكن بينا. نعم. قال وحكم الصغير يأتي في اللقيط إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. ولو قال الولد أمته هذا ولدي ثبت نسبه، أي عند اجتماع الشروط التي قلناها بأن الشرع والحس لا يكذبانه وعنده التصديق. ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر على أم الولد، يعني لأن الأصل الرق، ويحتمل أن الاستيلاد كان في نكاح قبل الملك. وقد قيل يثبت عملا بالظاهر، وكذا لو قال ولدته في ملكي، ولدي ولدته الأمة في ملكي، لاحتمال أن يحملها قبل الملك بالنكاح ثم يشتريها فتلد في الملك فيجري فيه القولان على مسألة إما يثبت العمل بالظاهر أو لأن الأصل عدم الرق. فإن قال علقت به في ملكي ثبت، لأنه يعني خلاص طالما حامل وقع في ملكه ثبت بذلك، يعني هنا إيش؟ ستكون أم ولد، هذا بالاستيلاد ليس بالنكاح ولكن بالاستيلاد. وانقطع احتماله كانت أم ولد لا محالة. بعض علمانا الرافعي قال يعني هذا في نظر لأنها قد تكون في تلك الحالة مرهونة ومعسر فبيعت في الدين ثم اشتراها ففي ثبوت الاستيلاد، والحالة هذه خلاف مشهور بين العلماء. هذا صحيح، هذا صحيح، إن كانت مرهونة ومعسر وبيعت ثم اشتراها فثبوت الاستيلاد في هذا فيها فيه نظر، وإن كان الصحيح أنه وإن كان الصحيح الأول. قال فإن كانت الأمة فراشا له وأقر أي بوطئها لحقه بالفراش من غير استلحاق، الولد الفراش ولا أهل الحجر، فقط يعتبر فيه إمكان الوطئ، فقط يعتبر فيه إمكان الوطئ. وإن كانت مزوجة، أما لها زوج مزوجة فالولد لزوجها، إن كانت مزوجة فالولد لزوجها، واستلحاق السيد باطل. لما؟ لأن صاحب النطفة هو الآن موجود الزوج، نعم، للحوقه بالزوج لأن الفراش له، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، فالاستلحاق هنا لا معنى له. وأما إذا ألحق النسب بغيره كهذا أخي أو عمي فيثبت نسبه من الملحق به، وهذا إن كان رجلا بالشروط السابقة، وأنه لا يكذب الحس ولا الشرع، وأيضا يصدقه المستلحق. أي فيما إذا ألحقه بنفسه وشروط أخرى ستأتي إن شاء الله. يعني معنى كده أنه سيجعل هذا، وهذا طبعا أصل استلحاق للغير حديث من؟ أيوة، واحتدي منه هي سودة، حديث سعد أبي وقاص قال أخ ابن أخي عهد إلي به. ويشترط كون الملحق به ميتا، أي فما دام حيا ليس لغيره الحق به، ولا شرط أن لا يكون نفاه في الأصح كما لو استلحقه المورث بعدما نفاه بالعام. نعم. وقال في الأصح إذن في خلاف فيشترط، والثاني يشترط لأنه نسب سبق الحكم ببطلانه على مسألة العام، ففي الحاق بعد الموت الحاق عار بنسبه، يعني لا يتصور أنه يكون قد، وهذا صراحة الثاني أوجه لأنه لعن المرأة لعنها ثم بعد ذلك بعد ما مات يلحق النسب به، فيكون بذلك قد ألحق بنفسه عارا هو تسبب فيه. ويشترط كون المقر وارثا حائزا، نقف عند هذه طيب، مع أنها جزئية يسيرة لكن نقف عندها وتكون ختاما للباب حتى لا نطيل على وتزاحم معلومات للإخوة.